هذا مسعود. نعم. خلصنا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فقال الرياء، أخذنا هذا؟ نعم. أي أحسنت. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. لا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث تحت باب أو ترجمة الخوف من الشرك، لأن الإنسان كلما قرأ هذه النصوص كلما اشتد خوفه من الشرك، وكلما كان الإنسان أكثر توحيدا كلما خاف من الشرك. وكما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فكلما عرف الإنسان الشرك مثلا وما يتعلق به وعاقبة أهله فإنه يشتد خوفه. وحديث ابن مسعود هنا: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو لله، ومن هنا شرطية، من هنا من دون الله. نعم، ويدعو من دون الله. أنا عندي يدعو لله. نعم، النسخ عندك كلها من دون الله. إيه، أنا من مات وهو يدعو لله ندا. طيب، لعلها نسخة. على كل حال، هي المعنى صحيح، لكن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من هنا شرطية. فعل الشرط مات، وفعل ماضي في محل جزم فعل الشرط. وجوابه دخل النار. وهذا يفيد العموم، يعني كل من مات وهو يدعو من دون الله يدعو، والمراد بالدعاء هنا إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء عبادة، يعني عبد غير الله فقد دعاه، فلو صلى لغير الله أو صام لغير الله أو ذبح لغير الله، هذا كله دعاء. العبادة دعاء، فهنا دعاء، هذا دعاء من دون الله وهو دعاء عبادة، القسم الثاني دعاء مسألة، فهذا أيضا شرك. لكن المراد بدعاء المسألة أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. أما دعاء المسألة من المخلوق فيما يقدر عليه فهذا أمر عادي. فلو قلت: يا فلان أعطني كذا، أن تدعوه الآن، تدعوه أن يعطيك، فهذا دعاء ليس عبادة، ثم أيضا هو دعاء فيما يقدر عليه، تدعوه فيما يقدر عليه. إذن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أن يسأل المخلوق أن يغفر ذنوبه أو أن ينصره أو أن يعافيه إلى آخره، هذا الدعاء. فدعاء مسألة ودعاء عبادة، هذا كله إذا صرف لغير الله فهو شرك، ولا نريد التفصيل في دعاء المسألة، لأن دعاء المخلوق فيما يقدر عليه هذا أمر معلوم وليس عبادة وليس شركة. دعاء المخلوق فيما يقدر عليه تسأله حاجة، هذا ليس دعاء عبادة، ثم أيضا المخلوق قادر عليه. فكلام المصنف هنا ذكر لهذا الحديث يريد دعاء مسألة الذي هو دعاء عبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. وعلى هذا نقول أن الدعاء إما أن يكون دعاء عبادة وإما أن يكون دعاء مسألة، فهذا كله شرك إذا صرف لغير الله كله شرك. قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، من دون الله، ودعاء من دون الله يشمل نوعين. الدعاء من دون الله يشمل نوعين. النوع الأول أن يدعو غير الله، أن يدعو غير الله، فهذا يعتبر دعاء من دون الله أن يدعو غير الله. القسم الثاني أن يدعو مع الله غيره، أن يدعو مع الله غيره، فهذا أيضا دعاء من دون الله. فسواء أشرك بالله عز وجل بأن دعا غيره أو أشرك مع الله، يعني دعا مع الله غيره، فكله يعتبر دعاء من دون الله، كله يعتبر دعاء من دون الله، فيدخل في هذا الحديث. من مات ويدعو لله ندا، الند هو الشبيه والنظير والمثيل، فكل من دعا من دون الله وجعله ندا أو شبيها أو نظيرا فهذا شرك، فهذا شرك. ولا تظن أن يعني قوله من دون الله ندا والند والشبيه والنظير أن هناك من يدعى من دون الله وهو ليس شبيه لله ولا نظير، لا، كل شيء لا يشبه الله، كل مخلوق ليس ندا لله ولا شبيه ولا نظير، لكن بمجرد أن دعا غير الله فقد اتخذه ندا، اتخذه ندا يعني جعله شبيه لله، لأنه لأن صرف العبادة لغير الله تشبيها للمعبود بالله جل وعلا، تشبيها للمعبود بالله جل وعلا، فقد جعله ندا لله. قال: دخل النار، دخل النار. والتنديد من دون الله، اتخذ الند من دون الله، قد يكون ندا أصغر أكبر وقد يكون أصغر، قد يكون ندا أكبر وقد يكون أصغر. فإن كان أكبر فقوله دخل النار دخول مطلق، دخول مطلق يدخلها من أول وهلة ولا يخرج منها أبدا إذا كان الند الأكبر. وإذا كان الند الأصغر، إذا كان الند الأصغر فهو مطلق الدخول، فهو مطلق الدخول، يعني أنه يدخل النار لكن لا يخلد فيها، يدخل النار لكن لا يخلد فيها. قال: من مات ويدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا. ومن هنا أيضا شرطية، شرط أن الذي يلقى الله، معنى يلقى الله يعني يموت، يموت وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. أما من أشرك قبل أن يلقى الله، من كان مشركا قبل أن يلقى الله ثم تاب ولقي الله موحدا، فإنه يكون من التوحيد، فإنه يكون مؤمنا، يكون من التوحيد. ولهذا لا تغلق، لا يغلق باب التوبة إلا إذا بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها. فالمشرك يخلد بالنار إذا مات على شرك، إذا مات على شرك. أما إذا تاب وهو حي فالأمر معلوم. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، لا يشرك. والشرك هنا المراد به الأكبر والأصغر، المراد به الأكبر والأصغر، لأن عندنا هنا فعل مضارع أتى بعد لا النافية، فعل مضارع أتى بعد لا النافية، فيكون هناك مصدر مستكن في الفعل، يكون هناك مصدر مستكن في الفعل يدل على العموم، والتقدير من لقي الله لا إشراكا به، يعني لا يشرك إشراكا به. وشيئا نكرة، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، تفيد العموم. يعني من لقي الله لا يشرك به شركا أكبر ولا شركا أصغر دخل الجنة، دخل الجنة. وعلى هذا نقول من مات لا يشرك الشرك الأكبر أو الأصغر يدخل الجنة دخول مطلق أو مطلق الدخول، دخول مطلق، دخول مطلق، يعني ما عنده لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، دخول مطلق. لكن يقيد أيضا بأن يسلم من الكبائر من الذنوب، يعني الإنسان إذا كان موحدا وعنده ذنوب فهو تحت المشيئة، قد يدخل الجنة من أول وهلة وقد يعذب ثم يخرج إلى الجنة. فمن مات لا يشرك شرك أكبر ولا أصغر فإنه يدخل الجنة دخول مطلقا. ومن مات لا يشرك بالله شركا أكبر ها لكنه يشرك شرك أصغر ها فإنه دخل الجنة دخول مطلق الدخول، مطلق الدخول، لأنه دخول بعد أمد، يعني أنه دخول بعد أمد، يعني سيدخل الجنة لكن بعد مدة، بعدما يعذب يدخل الجنة. وفي هذا الخوف الشديد من الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر والخفي. قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقيه يشرك به شيئا، يعني من مات ولقي الله هو يشرك به شركا أكبر أو شركا أصغر فإنه يدخل النار، يدخل النار. فإن كان شركا أكبر ها فدخوله النار دخول مطلق، دخول مطلق يعني من أول وهلة ولا يخرج منها أبدا. ومن كان ومن لقيه يشرك به شيئا شرك أصغر ها فإنه مطلق دخول، مطلق دخول، يعذب في النار ثم يخرج، يعذب في النار ثم يخرج. وفي هذا استدل به الشيخ على الخوف من الشرك، وأن الإنسان يجب عليه أن يخاف من الشرك. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. وعلى هذا نقول يعني الخلاصة، الخلاصة أن كل مشرك متوعد بالنار، هذه قاعدة، كل مشرك متوعد بالنار، فقد يكون توعده خلود وقد يكون عذاب بدون خلود. فإن كان أكبر فوعد مع خلود، وإن كان أصغر فوعد مع عدم الخلود، مع عدم الخلود. ثم قال رحمه الله تعالى باب الدعاء. نعم المسائل. إيه صح مسائل. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الباب فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة الذي هو الرياء، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة نعم. لماذا قال الصالحين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة، انتبهوا، يعني الذي يخافون الخوف من الشرك الأصغر على الصالحين، فما بالكم بغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم، يخاطب من؟ الصالحين ومن الصحابة. وهل يوجد على وجه الأرض أصلح من الصحابة؟ أبدا. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما، يعني أنه بمجرد أن يلقى الله يدخل الجنة ويدخل النار. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، لأن الشرك لا ينفعه عمل. نعم. سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. ما هو تفسير لا إله إلا الله؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. الحادية عشرة فضيلة، والآيات السابقة كلها تفسرها التي قبلها. نعم. فضيلة من سلم من الشرك. نعم. باب وجه الفضيلة ها لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهناك أعظم فضل من دخول الجنة. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدكون أي يخوضون. قال رحمه الله تعالى: باب شهادة، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب عقده المصنف في باب الدعوة إلى التوحيد، عقده في باب الدعوة إلى التوحيد. وفي الباب الذي قبله الخوف مما يضاد التوحيد، الخوف مما يضاد التوحيد، وهو الشرك بأنواعه، وهو الشرك بأنواعه. فإذا اجتمعت هذه، لمن حقق التوحيد، وهو العلم بالتوحيد كما في أول الكتاب، والخوف من الشرك، وفضل التوحيد، فإن الذي يحقق فضل التوحيد، ويخاف منه لا بد أن يدعو إليه، لا بد أن يدعو إلى حق ربه جل وعلا. فالخائف من الله، أقصد المحقق للتوحيد، الخائف من الشرك لا بد أن يدعو غيره إلى حق الله جل وعلا، لأنه أعظم الحقوق، وخير الناس وأفضلهم من يدعو إلى أعظم الحقوق، وهو توحيد الله جل وعلا، فبوب الشيخ هذا الباب، رحمه الله تعالى بهذا الباب ليدل أن من كمال التوحيد ومن تمامه أن تدعو إليه، أن تدعو إلى توحيد الله جل وعلا. وهذا هو حقيقة الشهادة، أن يوحد الإنسان ربه ثم يدعو الناس إليها، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي ترتيب الشيخ هنا في الأبواب مناسبة لطيفة انتبهوا لها. هنا ذكر الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إشارة إلى أن الأبواب التي بعد هذا الباب كلها تفسير للتوحيد، كلها تفسيرا للشرك، وتفسيرا لما به من الأعمال المحبطة لأصله أو لكماله. الأبواب القادمة كلها تفسير للشرك وبيان الشرك، كلها تفسير لأنواع الشرك وبيان لما يضاد أصل التوحيد أو ما يضاد كماله. انتبهوا، لأن التوحيد هناك شيء يضاد أصله وهو الشرك الأكبر، وهناك شيء يضاد كماله، وهو الشرك الأصغر والذنوب والمعاصي بعضها كما سيذكر الشيخ. فكأنه لما قال باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله كأنه قال انتبه، الأبواب القادمة كلها تفسير، كلها تفسير للشرك حتى تدعو على بصيرة، حتى تدعو إلى الله على بصيرة. وإذا كان تفسير للشرك ها فيفهم من تفسير الشرك يفهم التوحيد، أليس كذلك؟ لأنه إذا فسر الشرك علم ما يضاده وهو التوحيد، علم ما يضاده وهو التوحيد. فقال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم صدر أول الباب بقوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي، هذه الآية في سورة يوسف، هذه الآية في سورة يوسف، وسورة يوسف كلها من أولها إلى آخرها في باب الدعوة إلى الله، سورة يوسف من أولها إلى آخرها كلها دعوة إلى الله جل وعلا. ولهذا ختم الله السورة، ختم الله جل وعلا السورة بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأنتم ترون من أولها وهي دعوة إلى الله، دعوة إلى البعد عن المعاصي، دعوة السجن إلى توحيد الله جل وعلا إلى آخره، إلى آخره. ثم بعد ذلك ختمها الله ببيان الدعوة، ختمها الله ببيان الدعوة، بل وختمها بآية عجيبة، ختمها بآية عجيبة، ما هي؟ ها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن الداعية لا ينبغي له أن ييأس، لا ينبغي له أن ييأس، يعني قد الداعية يحصل له شيء من الإحباط أو الرد أو الوقوف في وجهه، لكنه في آخر المطاف يفلح، في آخر المطاف يفلح، حتى لو مات ولم يهتدي على يده شخص واحد فقد أفلح، حتى لو مات ولم يهتدي على يده شخص واحد فقد أفلح. وهذا من ثمار الدعوة إلى الله جل وعلا، هذه من ثمار الدعوة إلى الله جل وعلا. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، يعني هذا طريقي، هذا طريقي الذي أدعو إليه. ووحد السبيل، السبيل مفرد، مفرد لكنه مفرد أيضا مضاف، فيعم كل طريق يودي إلى الجنة فكأنه طريق ها واحد، يعني طريق الجنة طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا اتبعوا السبل، فطريق الجنة واحد مهما تنوع، مهما تنوع. هذا تدعوه إلى التوحيد لأنه مشرك، هذا تدعوه إلى الطاعة لأن عنده معصية، هذا تدعوه إلى النوافل يعني ما عنده معاصي لكن تدعوه إلى أن يزداد من الخير. إذن كل الطرق هذه وإن تنوعت فبمعنى طريق واحد، لأنها تؤدي إلى الجنة، تؤدي إلى الجنة. ولهذا تجد في القرآن في السنة طريق الجنة أفرد، طريق الجنة أفرد، وطريق الباطل جمع، طريق الباطل جمع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وقوله أدعو إلى الله هذا أفضل طريق، وأفضل البشر من يدعو إلى الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. وهذا استفهام تقريري، استفهام تقريري، يعني لا أحد أحسن، لا أحد أحسن منه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وقوله أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، قوله إلى الله هنا فيها فائدتان، فيها فائدتان. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أنها دعوة إلى التوحيد، أنها دعوة إلى التوحيد، لأنه يقول إلى الله لا إلى غيره، إلى الله لا إلى غيره. ولهذا كل ما دعوت شخص إلى مسألة ها فأنت تدعو إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. حتى لو دعوته إلى فعل النوافل، ترك المعاصي، فهو نوع من أنواع الدعوة إلى التوحيد. لأنك إذا أتيت شخص مثلا هو يشرب الدخان ونصحته، هذا وإن كان تدعو إلى ترك المعصية إلا وأن دعوتك ها فيها شيء من التوحيد، لأن الذي يقع في المعصية ها أطاع الشيطان، وطاعة الشيطان نوع من الإشراك، أليس كذلك؟ ولهذا قوله إلى الله يشمل أن الدعوة إلى الله هي دعوة للتوحيد، هي دعوة للتوحيد، حتى لو لم يفهم من ظاهرها أنها للتوحيد إلا وأنها التوحيد مستكن فيها أيضا. الأمر الثاني، الأمر الثاني التنبيه إلى الإخلاص، التنبيه إلى الإخلاص لله جل وعلا. فالذي يدعو إلى الله يجب أن تكون دعوته خالصة إلى الله جل وعلا، يجب أن تكون دعوته خالصة إلى الله جل وعلا. وكل من دعا إلى الإسلام يحتاج إلى هذا، كل من دعا الناس إلى الله فهو يحتاج إلى الإخلاص، بل هو مضطر إليه غاية الضرورة، لأن الذي يدعو بغير إخلاص، الذي يدعو بغير إخلاص فهو كالسراج، كالسراج الذي يوضي لغيره ويحرق نفسه. ولهذا قد ينتفع الناس بدعوة الفاجر، إن الله لا ينصر الدين الرجل الفاجر، أحيانا قد يأتي رجل كافر فينصر الله به الدين لأمر فعله، لشيء فعله، فقد يدعو الشخص وهو ليس مخلصا لله جل وعلا فينتفع الناس بدعوته، لكنه هو لا ينتفع، لكنه هو لا ينتفع. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة العلم، مشتقة من البصر، لأن الإنسان إذا سار في الطريق وهو لا يبصر فإنه يتخبط في سيره، إذا سار إلى الطريق وهو في الطريق وهو لا يبصر فإنه يتخبط في سيره، وإذا كان يبصر يرى موضع قدمه. فالذي يدعو إلى علم هذا يدعو إلى بصيرة، يدعو على بصيرة، يدعو على علم. ولا يجوز للإنسان أن يدعو على غير علم، لا يجوز له أن يدعي على إلى وهو على غير علم. لكن العلم هنا نسبي، العلم هنا نسبي، يعني لا يقال لشخص لا تدعو إلا أن تكون عالما، لا هذا ليس بصحيح. لكن أدعو إلى، لا تدعو إلا إلى شيء أنت تعلمه. فلو وقف شخص عامي لا يقرأ ولا يكتب بل ولا يعرف الفاتحة فقال أيها الناس الصلاة واجب وتركها حرام، ولا تشربوا الخمر فإنه محرم، وما يفهم شيء ولا يعرف حديث، ماذا نقول له؟ نقول صح ولا خطأ؟ نقول صح، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة. لكن كلما كان الإنسان أكمل في العلم كلما كان أنفع وأكثر أثر، وأكثر أثرا في دعوته. أدعو إلى أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، يعني كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى بصيرة، يدعو إلى بصيرة. وهنا سؤال، هل الصحابة دعاة أو ليسوا بدعاة، أو بعضهم دعاة وبعضهم ليس بدعاة؟ الجواب ها، كلهم دعاة من أولهم إلى آخرهم، كل صحابي فهو داعية. الدليل قوله ومن اتبعني، والصحابة كلهم أتباعه رضي الله عنهم، إذن كلهم دعاء، إذن كلهم دعاء. لكن هذا يدعو بالطرق كلها وهذا يدعو نوع من الدعاء، المهم أنهم دعاء وهم أيضا على بصيرة، على بصيرة. وأيضا كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجب أن ندعو على بصيرة، يجب أن ندعو على بصيرة. وهذه مسألة مهمة، لأن الإنسان الذي يدعو على غير بصيرة قد يفسد وهو لا يشعر، الإنسان الذي يدعو على غير بصيرة قد يفسد وهو لا يشعر، فقد يضيق على الناس ما وسعه الله عليهم، قد يضيق على الناس ما وسعه الله عليهم، وقد يحرم ما حل الله، وقد يحل ما حرم الله. وهذا باب واسع، هذا باب واسع. لكن كل إنسان يدعو إلى ما يعلمه، كل إنسان يدعو إلى ما يعلمه. وإلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. ثم قال الله عز وجل في آخر الآية، لأن المصنف يقول الآية، إذا قال الآية يعني أكملها، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ها، وسبحان الله. نزه الله جل وعلا نفسه، نزه الله جل وعلا نفسه عن الشرك وعن العبادة معه غيره، فيجب أن يكون الداعية منزه عن الجهل وعن الرياء وعن الشرك كبيره وصغيره إلى آخره. فسبحان الله وما أنا من المشركين، أكذا؟ نعم. فسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن، بعثه في السنة 10 من الهجرة، السنة 10 من الهجرة بعثه إلى اليمن. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. وإنما قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم علم، عندهم علم، وأيضا عندهم جدل، عندهم علم وعندهم جدل. فأخبره ليتهيأ، أخبره ليتهيأ، ليكون مهيئا. ولهذا الإنسان إذا ذهب يدعو أناس عندهم علم وعندهم جدل وعندهم عناد، ينبغي أن يكون مهيئا، ينبغي أن يكون مهيئا. كيف يكون مهيئا؟ يستحضر المسائل، يستحضر الأدلة، يستحضر الرد عليهم لو ناقشوه. ولهذا بعض الناس يجادل بغير علم فقد يتضرر، يعني ممكن الشخص يريد أن يأخذ شخص معه إلى الجنة وأخيرا هو يأخذه معه إلى النار. ومن الطرف يعني، يعني قال لي واحد: يا مطوع، والله يا مطوع أنا بغيت أصير رافضي. يقول قلت: ليش؟ كان ناقشت لي رافضي وبغيت أصير رافضي مثله، ما عنده علم. قلت: كيف تناقش ما عندك علم؟ غلط. يعني الإنسان ينبغي له أن يبتعد، لا سيما الرافضة وأهل البدع. السلف كانوا بعضهم يضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع كلام أهل البدع. لماذا؟ لأنها تتشربها القلوب. ولهذا أحيانا إذا سمعت بعض الشبه التي يريدها الرافضة ويريدها أهل البدع، وإذا هي شبه مؤثرة تتسلل إلى القلب، فإذا كان الإنسان متسلح، متسلح بالعلم ومتسلح بالإيمان القوي، فهذا يثبت. أما الذي ليس عنده سلاح من العلم، أو قد يكون عنده علم لكن إيمانه ضعيف، قد يضل عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ليكون متهيئا، متهيئا، لأن أهل الكتاب عنده علم وجدل، لا سيما اليهود، اليهود من أشد الناس تعنتا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه، قراءتان، قراءة بنصب بضم أول ونصب شهادة، فيكون أول اسم كان. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قراءة ثانية بنصب بضم، بنصب أول وضم الشهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا فيه البداءة بالأهم، البداءة بالأهم فالأهم. فالإنسان يبدأ أولا بأهم الأمور، أهم الأمور، ثم بعده في المهم، بعده في المهم، ثم يتدرج، ثم يتدرج. فإذا كان الناس موحدين وعندهم توحيد، نقول انتقل إلى الأمور الأخرى المهمة. وإذا كان عندهم شرك، فيجب أن تبدأ بإنذارهم من الشرك. يعني مثلا لو رأيت شخص يشرب الدخان ومعلق في يده تميمة، يدخن ومعلق في يده تميمة، هنا تبدأ بأي شيء؟ ها، بالنصيحة من التميمة، لأن هذه شرك، الدخان معصية. فيبدأ الإنسان بالأهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو موطن الشهادة، الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحد الله. وهذه الرواية ها تبين أن معنى لا إله إلا الله ها توحيد الله، ومعنى توحيد الله لا إله إلا الله. فقوله الشيء لا شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله، أن التوحيد هو لا إله إلا الله، توحيد الله، وأن لا إله إلا الله هي توحيد الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمه، يعني إذا لم يطيعوا، إذا لم يسلموا، ما نعلمهم بالزكاة والصلاة، لأنهم لا يزالون كفار. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، ومر معنا هذا في باب الزكاة الكريمة النفيسة، يعني الأموال الطيبة النفيسة ما تؤخذ منهم في الزكاة. واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم. الآن لو شخص اعتدى على كافر وظلمه ودعا عليه الكافر، هل تقبل دعوة الكافر؟ نقول نعم تقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوة المظلوم، وهو مرسله إلى قوم كفار، مرسله إلى قوم كفار. فدعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، سواء من مسلم أو من كافر، لأن الظلم مقيت، والظلم حرمه الله على نفسه وحرمه على عباده، فلا يجوز الظلم حتى لو كان لكافر، تركا لكافر. وهنا الذين يظلمون مثلا العمال الكفار، لا يعطونهم مرتباتهم ويكلفونهم ما لا يطيقون، فهذا ظلم قد يدعو عليه الكافر ثم تستجاب ويسلط عليه بنفسه أو بماله. ولهذا ينبغي الإنسان يتقي الظلم بجميع صوره، يتقي الظلم بجميع صوره. ونحن نرى الآن يعني بعض الشباب، هذا أنا رأيتهم وأنتم رأيتم، أحيانا يرون يعني شخص على سيكل في الطريق فيضايقونه بالسيارة، وقد يجعلون يصطدم بما أمامه، هذا ظلم، هذا ظلم. فممكن هذا يرسل دعوة يتأثر هذا الشاب أو تصل الدعوة إلى بيته، فالظلم مقيت، الظلم عاقبة وخيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتقي دعوة المظلوم لو كانوا من اليهود أو من النصارى، وإذا كان من المسلمين فهو أشد، وقبول الدعوة من باب أولى أرجى وأحرى. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، إشارة إلى أن الله يقبلها، إشارة إلى أن الله يقبلها، يقبل دعوة المظلوم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لأعطين الراية غدا، الراية العلم، الراية العلم يعطى لقائد الجيش العلم حتى يكون علامة، علامة عليه يتبعه الجيش، علامة عليه يتبعه الجيش ويكون حوله. ولو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رجلا نكرة، والتنكير هنا لعلو مكانته، التنكير للتعظيم، التنكير لعلو المكانة، أن هذا الرجل عظيم عند الله جل وعلا ومكانته عالية، وكيف لا يكون في مكانة عالية وهو يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذه أعلى درجة محبة، رزقني الله وإياكم محبته. قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، بخلاف ما يقوله المعطلة فإنهم ينكرونها وينفون صفة المحبة، ويقولون المراد بالمحبة الإنعام، الإنعام والرحمة والإكرام، هذا كناية المحبة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإنعام والإكرام من ثمار المحبة، من لوازم المحبة، لكن صفة المحبة ثابتة لله جل وعلا، فإنه يحب ويحب، يحب ويحب كما في هذا الحديث. قال يفتح الله على يديه، هذا إشارة وإخبار بأنه سينتصر، إشارة بأن النصر سيتحقق، لأنه قال يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، بات، والبيات المكث بالليل ولو بلا نوم، البيات المكث بالليل ولو بدون نوم، فإذا بقي الإنسان بالليل ولو كان صاحي هذا يسمى بيات، بات ليله. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يخوضون في تلك الليلة، يخوضون. سبحان الله، تصوروا الليل كله ما ناموا، في أي شيء يفكرون؟ يفكرون من سيفوز بإعطائه الراية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ورسوله يحبه، لأنه يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. كل هذا الليل ما ناموا يفكرون بمن يفوز بمحبة الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغدو الذهاب في أول النهار، كلهم يرجو أن يعطاها، وفي ذلك فليتنافس، كل يتمنى أن تكون له، كل يرجو أن يأخذ الرأي هو، ليكون ليفوز بمحبة الله ورسوله، ولا يحصل على يديه أي شيء، الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه. ولهذا ورد أن عمر يقول ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأنه يفوز بمحبة الله ورسوله. قال كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ صارت من نصيب علي رضي الله عنه، فقيل هو يشتكي عينيه، يعني أنه لم يحضر لم يأتي، يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به وكأنه والله أعلم كأنه لا يبصر، كأنه قد عمي، لأنه يقول أوتي به، أوتي به، يعني أتوا به يقودونه. قال فبصق في عينيه، فبصق في عينيه، والبصق نفث معه شيء من الريق، نفث معه شيء من الريق، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من بركته، فإنه عليه الصلاة والسلام فيه بركة حسية وبركة معنوية. بركة حسية يتبرك بعرقه، تبرك ببصاقه، تبرك بشعره، تبرك بملابسه عليه الصلاة والسلام، فهو بركة. ولهذا لما حلق شعره في الحج قسمه بين الصحابة، ويقول عبد الله بن أبي أوفى يقول ما بصق الرسول صلى الله عليه وسلم ما تمخض أو ما بصق بصقة إلا اقتتلوا عليها، اقتتلوا عليها يموطون بها جلودهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه، لأنهم يعني يقتتلون، يزدحمون على بصاقه، يدلكون بها جلودهم، يتبركون بها عليه الصلاة والسلام. لكن في غيره، ليس في غيره بركة حسية، أما البركة المعنوية نعم، بركة معنوية، حتى في الصالحين والعلماء أهل الخيار فيهم بركة معنوية. يقول أسيد بن حضير ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر، البركة المعنوية، فالبلد إذا كان كله صالحين يكفون عن المعاصي يرضى الله عنهم ويرزقهم بالأمطار والخيرات ويبسط لهم في الرزق، هذا من أثر البركة المعنوية، هذه من بركتهم. ولهذا إذا زارك أحد قل زارتنا البركة، هذا ما يجوز إلا أن تقصد البركة المعنوية، يعني إذا كان من العلم خير الصلاح تقصد البركة المعنوية، نعم البيت إذا زار أحد من العلم والصلاح ففي بركة معنوية، يحصل فيه ذكر، تحفه الملائكة، يقال قوموا مغفورا لكم، هذه من البركة المعنوية. أما البركة الحسية فلا تكون إلا به عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من طرد هذه المسألة وقال إن البركة الحسية حتى في العلماء الصالحين، وقال بهذا أئمة من أئمة الإسلام ومن المنتسبين إلى السنة غفر الله لهم، استدلالا بالتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أنه لا يتبرك بركة حسية بغيره عليه الصلاة والسلام وبغير الأنبياء، فإن الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا أبي عمر ولا أبي عثمان ولا غيره. قال ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني بصق به فبرأ بلحظة مباشرة بعد البصاق، مباشرة برأ، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع، بل قيل أحسنت مما كانت من قبل، أحسن مما كان قبل. وأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك، أنفذ يعني امشي، اذهب على رسلك، على رسلك يعني رويدا رويدا، هوينا هوينا. والآن يقال أرسل هذا الشيء أرسالا، أرسل الدواب أرسال، أرسال يعني شوي شوي، دفعة دفعة، فهو يقول على رسلك يعني اذهب رويدا رويدا، لا تستعجل. لماذا؟ مع أن الذهاب إلى خيبر عبادة طاعة، مع هذا قال رويدك. لماذا؟ لأن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله جل وعلا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا أردت أن تفعل أمر من الأمور فعليك بالرفق وسعة البال والصدر حتى توفق. قال انفذ عرسك حتى تنزل بساحتهم. الساحة ما يقرب من البنيان، ما يقرب من بنيانهم وأسوارهم، هذه الساحة. ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. طيب هنا ما قال ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، نقول المراد بالإسلام هنا هو ها هو شهادة لا إله إلا الله. المراد بالإسلام هنا هو شهادة لا إله إلا الله، لأن الدعوة إلى الإسلام ها هي دعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى التوحيد. فالإسلام مشتمل على أنواع التوحيد، مشتمل على أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والمعرفة، هذا كله يدخل في الإسلام. ثم ادعهم إلى الإسلام وهو الشاهد، هو الشاهدون. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني أخبرهم بما يجب عليهم من الحق الذي أوجبه الله في الإسلام، الذي أوجبه الله في الإسلام عليهم، والذي أوجبه الله عز وجل التوحيد. ثم بعدها انتقل إلى شرائع الإسلام الأخرى، انتقل إلى شرائع الإسلام الأخرى. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا لا يحتاج أن يقسم عليه الصلاة والسلام، لكنه أقسم لعظم الأمر، فهي مكانة رفيعة أن يهدي الله بك رجلا واحد. يعني تصور الآن، يعني أنت لو أرسلك شخص إنسان عادي ولله المثل الأعلى إلى شخص آخر، فذهبت إلى هذا الشخص ورغبته أن يحب هذا الشخص ويحسن إليه ويسمح له فيما فعل، ثم بعد ذلك أتى هذا الشخص الذي أنت شبعت بينهم وأزلت ما في نفوسهم فصار يحبه ويقدره ويحترمه ويبره إلى آخره، ما موقفك عند هذا الشخص؟ فكيف إذا كانت الدعوة إلى الله جل وعلا؟ ما تظن سيعطيك الله جل وعلا وأنت تتعب الأيام وتسهر الليالي لترغب الناس بخالقهم وتدلهم إليه؟ ولهذا استحق هذا الأمر أن يقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. رجلا، لو قال رجلا يكفي، لكن أكده أنه رجل واحد ولا يزيد. خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، والنعم الإبل، وحمر جمع حمراء، وهي أنفس الأموال عند العرب. خير لك من حمر بتسكين الميم ولا يجوز بضمها. بعض الناس يقول خير لك من حمر النعم، هذا غلط. حمر جمع حمار بضم الميم، حمر جمع حمار، وحمر بتسكين الميم جمع أحمر أو جمع حمراء. فالمعنى يعني خير لك من الإبل الحمر، من الإبل الحمر، لأن الإبل الحمر أنفس الأموال عند العرب. والمعنى معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير لك من كل شيء، المعنى خير لك مما في الدنيا. فالإنسان الآن إذا كان مثلا ما يعرف أنفس الأموال عندنا الآن ما هي بالإبل، غيرها، فنقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من القصور الفاهرة ومن السيارات الثمينة ومما يحصل في الدنيا من أنفس الأموال. وهذا ما جعل الإنسان يجتهد في الدعوة إلى الله جل وعلا ولا يكف حتى يلقى الله جل وعلا. وسبحان الله، يعني من المواقف، يعني كان رجل شخص واحد كان حبر من أحبار اليهود، كان عالم في أفريقيا، وهداه الله جل وعلا، أسلم وهداه الله جل وعلا. فأراد أن يدعو القارئ. الكلام هذا هو يقوله، هو حضر عند شيخنا رحمه الله، حضر في درس هذا الشخص، فأوقف الشيخ الدرس ذاك الليلة وجعل هذا الداعي يقوم ويسأل الشيخ وهو يجيب كيف دعا وكيف. فقال فكرت أول ما أدعو، يقول فذهبت إلى أمير القرية نفسه فحرصت أن يهديه الله جل وعلا، فهداه الله. فلما هداه صار أمير القرية معي ويدعمني ويتأثر الناس به، فأسلم أهل القرية عن بكرة أبيهم. ولما سأل عن عددهم لا يحضرني الآن، لكن ما يقرب من 50,000 قرية واحدة، وكان في أول أمر يهودي، لكن ما يعرف قيمة الشيء إلا من علمه وتفقه به. فإذا كان الإنسان فقيه في قيمة الدعوة وثمارها ثمارها وما يترتب عليها والأجور التي بها وسير الأنبياء في الدعوة وسير الصحابة والصالحين والعلماء والأئمة في الدعوة، هنا علم قيمة الدعوة. ولهذا مع الأسف قد يمر الإنسان شخص يراه يعصي الله جل وعلا فلا يكلمه، يعني ماذا يضر لو الإنسان قال يا أخي بارك الله فيك، ما يجوز، اتق الله، الله يوفقك، ما يصلح، ثم شو ذهب، هذا ما يضر. يعني ينبغي أن الدعوة تجري بدم الإنسان وبعروقه، فكيف بهذه الأجور العظيمة على هذه الدعوة. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. ثم قال رحمه الله، قال يدوكون أي يخوضون. ثم الباب الذي بعده التفسير. نعم صح. طيب مساء، باقي دقائق نتعلم المساء. أنا كتابي ما في مسائل ولا ساعة. نعم. المسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص. نعم. وفي أن الداعية هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفراغ. هذه قضية، يعني قضية خطيرة. أحيانا قد تدعو شخص لكن تتحول الدعوة إلى انتقام، ولهذا أحد الصحابة ظن أبو مسعود غيره أراد أن يقتل شخص في الجهاد في المعركة في بدر، فبصق بوجه هذا الكافر، بصق بوجه الصحابي فتركه وذهب يقتل غيره. فلما سئل قال خفت أن انتقم لنفسي. فالإنسان إذا دعا شخص لينتبه أن يغضب أو يرد عليه، فإذا أجاب فالحمد لله، وإلا أعرض عنه واتركه ليبقى الإخلاص معك. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه تنزيها لله. هذا المسألة الأولى. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. نعم، لأنه قال هذا الشيء يدعو إلى الله على بصيرة وسبحان الله ومن المشرك الظاهر هذا. نعم. الخامسة نعم. إن البصيرة من الفراغ قلناها. قلناها البصيرة من الفرائض. طيب نعم. وش معنى من الفرائض؟ يعني من الواجبات، من الواجبات على الداعية. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة قل هذه السبيل يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبع، فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن المشركين. السابعة كون التوحيد أول واجب، فلا يكون أول ما تدعونا. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، لأن قال دعهم لكنهم دعهم لشهادة إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فالتوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم، لأنه ليس كل أهل الكتاب أهل علم وكذا، لكن الغالب أنهم أهل علم وأهل جدل، ولهذا قال أنهم من أهل الكتاب. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، يعني الأهم في المهم. الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم. نعم. الثالثة عشر مصرف الزكاة. نعم. الرابعة مصرف الزكاة ترد على فقراء، تكون في البلد التي أخذت منها هذا الأولى. نعم. الرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم. هي الظاهر انك ظاهر قوله انك تأتي قوما لأهل الكتاب. نعم نكمل خلاص. نعم نعم نعم. الخامسة عشرة النهي عن قرائم الأموال. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم دعوة المظلوم. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب لا تحجب لا تحجب. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم. العشرون ما هو العلم؟ لا غيره بصق في عينه قال يفتح الله على يديه إلى آخره. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلام من أعلامها أيضا علم. نعم. من أعلامها أيضا. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر. سمعوا بشارة الفتح يفتح الله على يديه أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم نسوا هذا الفتح واشتغلوا بمن يحبه الله ورسوله. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. ليش تقول السادسة؟ السادسة. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يد رجل واحد على يده رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية. حلف. الحلف على الفتية. على الفتية. نعم. قال فوالله لن يهدي الله بك. صلى الله عليه وسلم.